الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب الذكر عند المشعر الحرام، وذكر فيه جزءا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، الحديث المشهور الطويل، وفيه أنه قال: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم. قوله ثم ركب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركب القصواء، هذا يدل على أن أخذ منه بعض أهل العلم أن الركوب أفضل من المشي في الحج، وهذا ليس محل اتفاق، فإن من أهل العلم من يقول إنما فعله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدي به الناس فيرونه على راحلته عليه الصلاة والسلام، وقد قال: خذوا عني مناسككم. وقد كان بعض السلف يؤثرون الحج على أقدامهم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه بأنه كان يحج، وذكر عددا من الحجج التي حجها ماشيا، يقول: والنجائب تقاد بين يديه. فهذا مذهب لبعض السلف، لبعض أهل العلم من بعدهم، أن الحج ماشيا أفضل. لكن يبقى أيضا أن من أهل العلم من قال إن وقوفه راكبا في عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حينما صلى الظهر والعصر، ثم بعد ذلك أتى موقفه في عرفة، بقي على ظهر راحلته إلى أن غابت الشمس. وكذلك هنا عليه الصلاة والسلام ركب القصواء، يعني من منزله الذي بات فيه في مزدلفة، ثم بعد ذلك أتى المشعر الحرام، الموقف الذي وقف عنده للدعاء في مزدلفة، فكان على راحلته عليه الصلاة والسلام يدعو. أخذ منه بعض أهل العلم أن الدعاء للراكب أفضل، يعني لو أنه بقي في السيارة يدعو مستقبلا القبلة أن ذلك أفضل مما لو كان على قدميه، وليس المقصود بالوقوف أن يقف على قدميه، وإنما المقصود الركوب. فهذا قول لبعض أهل العلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ركب القصواء وهي ناقته المشهورة عليه الصلاة والسلام، وإنما يقال ذلك للناقة إذا كانت أذنها قد قطعت، يعني التي قد قطع طرف الأذن يقال لها قصواء. يحتمل أن يكون ذلك قيل لناقة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بها قطع، ويحتمل أن يكون ذلك قيل لها لوجود قطع في أذنها، والله أعلم. حتى أتى المشعر الحرام، موضع خاص في المزدلفة محدد معلوم إلى اليوم، عليه مسجد يوجد فيه المسجد المعروف، وهو المعروف بقوس قزح، ذلك الموضع يقال له المشعر، سمي بذلك لأنه معلم للعباد. وهذا قد يطلق على المزدلفة، فالمزدلفة مشعر بلا شك، وهي المشعر الحرام، ويقال المشعر الحرام لجزء منها، وهو ذلك الموضع الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الصبح بغلس، يعني بظلام مختلط بنور الصبح، يعني قبل أن يسفر عليه الصلاة والسلام، لكن صلى في أول الوقت، يعني قبل الإسفار، لكن بعد دخول الوقت، صلى بعد دخول الوقت في أوله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتفرغ للدعاء. وكذلك هنا جاء إلى هذا الموضع عليه الصلاة والسلام بعدما صلى في الصبح بغلس، أتى إلى هذا المكان المشعر الذي هو معلم للعبادة، ويقال له الحرام لأنه من الحرم أو لحرمته، موضع جبل ليس بالكبير في مزدلفة، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات عند الجبل المعروف في عرفة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عرفة كلها موقف، قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وكذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع عند المشعر الحرام وأخبر أنه مزدلفة كلها موقف. فلو أن أحدا بقي في أي ناحية من نواحيها وصلى الصبح ودعا الله تبارك وتعالى فإن ذلك يجزئه بالإجماع، بالإجماع. ولو أنه انتقل بعد صلاة الصبح صلى بغلس ثم أتى هذا الموضع فيكون ذلك اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم كما هو معلوم يصعب الوصول إلى ذلك لمن كان بعيدا عنه لما قد علمتم من الزحام. والله تبارك وتعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام هي مزدلفة وكلها يقال له المشعر الحرام. فهذه الآية دلت على الوقوف بعرفة، أفضتم من عرفات، وكذلك أيضا المبيت بمزدلفة وهي المشعر الحرام، يقف فيها حتى يصلي الصبح ويدعو الله عز وجل ويذكره حتى يسفر جدا كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا الذكر كما يقول أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسيره، يدخل فيه ما يقع فيه من الفرائض والنوافل، يعني صلاة الصبح هي من جملة ذكر الله تبارك وتعالى، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فالصلاة لا شك أنها من أعظم الذكر. والله تبارك وتعالى يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قيل ولذكر الله الذي اشتملت عليه أكبر مما لها من المزية وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبعض أهل العلم يقولون بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وما اشتملت عليه من الذكر أعظم نهيا عن المنكر والفحشاء، فإن ذلك يكون وازعا للعبد حينما يذكر ربه فيصرف عنه من أسباب الشر وطاعة النفس والهوى والشيطان. ثم أيضا هذه المواضع الشعائر، شعائر الله من شعائر الله تبارك وتعالى كلها يقال لها مشاعر، يعني معالم متعبدات، معالم أمر الله تبارك وتعالى بالقيام فيها وعليها ويأتيها الحاج، فهي مواضع المناسك، يقال المشاعر، المشاعر المقدسة ونحو ذلك، يعني مواضع المناسك. فعرفة مشعر، ومزدلفة مشعر، ومنى مشعر، والصفا والمروة من مشاعر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقال الشعائر والمشاعر، وذلك يكون للمعالم الظاهرة، معالم الدين وأعلام الدين الظاهرة. فمن وقف في المشعر الحرام في مزدلفة ذاكرا الله تبارك وتعالى كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في كل الوقت، يعني من بعد غروب الشمس هذا وقت للوقوف بمزدلفة أو المبيت فيها إلى ما قبل طلوع الشمس، يكون قد أدرك المبيت، لكنه لا ينصرف على قول كثير من أهل العلم قبل منتصف الليل، وعلى قول بعض السلف إلى غياب القمر، وإنما يكون غياب القمر بعد منتصف الليل بمدة، فهذا يكون قد أدرك، ومن لم يصل إليها إلا بعد طلوع الشمس فإن المبيت بمزدلفة أو الوقوف فيها يكون قد فاته بالإجماع، وهذا أمر معلوم نقل عليه الإجماع جمع من أهل العلم كابن جرير الطبري رحمه الله. فإن كان ذلك لعذر فلا شيء، لا شيء عليه، لأن أهل العلم قد اختلفوا في الوقوف أو المبيت في مزدلفة، فمنهم من يرى أنه ركن فيكون الحج قد فاته، والجمهور من السلف فمن بعدهم على أن المبيت بمزدلفة أنه ليس بركن ولكنه واجب، يجبر بدم إن تركه بتفريط أو تركه قصدا فهذا يجبر بدم ويصح حجه، وهذا هو الراجح. وأما القول الثالث وقد قال به بعض السلف وبعض الفقهاء أن المبيت بمزدلفة سنة ومن تركه ليس عليه شيء. فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ودعا الله تبارك وتعالى، فهذا هو المشروع إلى وقت الإسفار، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم من السلف فمن بعدهم من قال به ابن مسعود وابن عمر، ومن الفقهاء الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا أنه يبقى إلى الإسفار، خلافا للإمام مالك رحمه الله الذي ذهب إلى أنه يخرج إلى منى يفيض قبل الإسفار. وعلى كل حال هذا هو المشروع، أن يبقى ذاكرا وداعيا بعد صلاة الصبح ويرفع يديه ويستقبل القبلة. قال: فدعاه فكبره وهلله ووحده. كبره قال الله أكبر، فهذا موضع للتكبير، وهذه الأيام أيام تكبير وتهليل وذكر لله تبارك وتعالى وأيضا تلبية، فإنه لا يقطع التلبية إلا إذا رمى جمرة العقبة كما هو معلوم. كبر الله تبارك وتعالى، قال الله أكبر، وهلله قال لا إله إلا الله، ووحده أيضا بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أضاء الفجر إضاءة تامة، ثم بعد ذلك دفع إلى منى قبل أن تطلع الشمس. وقوله حتى أسفر جدا، الضمير يرجع إلى الصبح يعني الفجر، حتى أسفر الفجر جدا، وليس معناه حتى أسفر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإسفار يضاف إلى الصبح والفجر، حتى أسفر الفجر جدا. وكذلك أيضا حينما يكون بهذا الموضع فالمقصود أنه يكون في حال من الاجتهاد والجد في ذكر ربه تبارك وتعالى، فإن فعل ذلك فيكون قد وافق السنة واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد مواقف الدعاء التي يتأكد الدعاء والذكر فيها، وهي ستة مواضع كما هو معلوم في الحج: في عرفة، وهنا في مزدلفة بعد صلاة الصبح، وكذلك أيضا على الصفا وعلى المروة، وبعد رمي الجمرة الأولى في أيام التشريق والجمرة الثانية، فإنه يقف بين الجمرة الصغرى والوسطى، يقف ويدعو طويلا بقدر سورة البقرة، وكذلك يقف بعد الوسطى يدعو كذلك، ولا يقف بعد الجمرة الكبرى. فهذه ستة مواضع للذكر، والشاهد فيها هنا هو البقاء ذاكرا بعد صلاة الصبح إلى الإسفار، هذا هو المشروع، والله تعالى أعلم. عندكم سؤال؟ لا إله